الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه الظلمات، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين، يا من آتيت داود الملك والنبوة والحكمة، سبحانك يا مالك الملك يا الله، يا من آتيته فصل الخطاب وألنت له الحديد، ألن قلوبنا لطاعتك يا الله، يا من سخرت له الجبال والطير تسبح معه بحمدك، سبحانك يا قادر يا الله، لا إله إلا أنت، بك الوجود ولك السجود، وأنت الواحد العبود يا الله، لا تنازع ولا تجارى ولا تمارى، وكل ما في الكون يسبح بحمدك، سبحانك يا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، تب علينا واعف عنا يا تواب يا الله، سبحانك تسمع وترى ما تحت الثرى، فاسترنا يا ستار يا الله، اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا يا ربنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا.